السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك وفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، قال الإمام المجدد محمد عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. بسم الله الرحمن الرحيم. الكهان والعرافين والسحرة والمنجمين، كل هؤلاء من أهل هذه الطرق الخبيثة، كلهم ينهنون من منهل واحد، يعني أنهم يلجؤون إلى الشياطين فيما يفعلون، لأنهم وجدوا أن الناس يقبلون منهم ويقبلون عليهم ويصدقونهم ويدفعون لهم الأموال مقابل ما يأخذون عنهم. والكاهن هو الذي يدعي علم الغيب، يدعي أنه يعلم ما يكون في المستقبل. وأما العراف فهو الذي يخبر عن الأشياء التي ليست من علم الغيب الحقيقي، إلا أنه غيب بالنسبة لمن غاب عنه، كمكان المسروق أو الضالة ونحو ذلك، بمقدمات يعني أشياء، حركات يعملها من رمي الحصى أو كتابات أو خطوط. والحق أن هذه الأشياء التي يعملها ليست هي حقيقة تدله على شيء أو تخبره بشيء، إنما هذا من باب التمويه وخداع الناس أمامهم، يعمل هذه الأشياء ليظهر لهم أنه يستدل بها. وإلا فالصحيح أن شيطانه هو الذي يقرقر في أذنه ويقول له قل كذا وقل كذا. فقد يسأل عن مكان، عن شيء مسروق، وقد يخبر به، بسبب أن الشياطين قد يطلعوا عليه ويخبر بعضهم بعض، أو مكان الضالة، يعني شيء ضايع سقط في أي مكان، فربما يخبر عنه أيضا، وربما يكون الكذب وهو الأحرى أكثر من الصدق. لكن كما ورد في الحديث السابق في باب من هذا الباب من هذا الكتاب، أن الكاهن أو الساحر إذا ألقى الشيطان عليه كلمة سمعت من السماء وقالها للناس وتناقلوها ووقعت، ثبتت عنده في عقولهم وفي قلوبهم وفي عقولهم، ثم صار هو يكذب عليهم 100 كذبة. ومع الأسف لضعف عقولهم وسذاجتها يصدقون هذا الكاهن والساحر والعراف والدجال، منجب أي واحد منهم يصدقونه الناس، من أجل مرة صدق، فيقولون أليس قد قال لنا يوم كذا كذا وكذا يعني وحصل؟ إذن هذه المرة صادق. لماذا لا يعتبرون مع أنه ما صدق إلا مرة؟ إذا كذب مرتين أو ثلاث لو كان لهم عقول سليمة حكموها وعرفوا أنه كذاب ودجال وليس عنده شيء فيصدق. وأما المنجم فهو الذي يتعاطى علم النجوم أيضا ليخدع الناس مدعيا أن النجوم تدله وتخبره عن الأشياء من المغيبات أو غير ذلك مما يحدث في الكون. ولذلك مر بنا بالأمس من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. فإذا المنجم نوعا من هؤلاء، يعني أنه من هذه الفرقة. في هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هنا مكتوب غلطا إضافة غير حقيقية في الحديث كلمة وصدقه. الحديث الأول هذا ليس في صدقه فيما رواه مسلم، إنما الحديث هو أنه من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا إذا كان مجرد سؤال، سأله سؤال ما صدقه. قد يكون يقول أريد أن أختبره، أريد أن أضحك به، أريد أن أستهزئ به إلى آخره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام شدا للذرائع ومن أجل أن لا ينخدع به الناس، لأنه ربما يسأله الإنسان فيخبره عن شيء مكان مسروق أو مكان ضال، أو يسأله عن أهله في البلد الفلاني ماذا عندهم وماذا حصل عليه. وكما قلنا الشياطين يتصل بعضهم بعض ويخبرونه بهذه الأشياء، لأنها ليست غيب إلا عمن غابت عنه. فربما أنه إذا سأله وهو يقول أنا أريد أن أضحك به أو أريد أن أستهزئ به أو أن أختبره، فإذا جاءه الخبر وثبت رجل ربما تغيرت حاله يعني ونظرته نحو هذا الكاهن والعراف. قال والله لا، سألته وأخبرني بشيء صحيح واقع. إذا جاءه الخبر أو أخبره عن مكان مسروق وجدوه عند السارق أو الضالة أو نحو ذلك. فلذلك الرسول عليه الصلاة والسلام من باب قطع الوسائل والأسباب المفضية إلى الوثوق بهؤلاء جعل عقوبة من سألهم ولم يصدقهم أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما لو جاءه أجله في خلال هذه 40، فماذا تكون حاله؟ هذا إذا سأله ولو كان مثل ما يزعم بعضه أن أريد أن أسخر به أو أضحك به أو المهم متى سألته مجرد سؤال ولم تصدقه ولم تأخذ عنه لا تقبل لك صلاة 40 يوما. فاحذر، احذر من القرب منهم والثقة بهم والإقبال عليهم. إذا كان من يسأله مجرد سؤال ترد صلاته 40 يوما لا تقبل، لا ثواب له عليها، فكيف إذا سألهم وصدقهم؟ نسمع الآن. نعم. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم. وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث بروايته دلنا على أن من سألهم وصدقهم فعقوبته أكبر من الأول. الأكبر الأول لا تقبله صلاة 40 يوما، ربما أنه إن شاء الله يتوب، وربما أنه تقبل توبته. لكن هنا إذا سألهم وصدقهم سواء كاهن أو عراف على حسب ما ذكر في الروايتين، فصدقهم، صدق كلامه ووثق بهم، فإذا سيغتر بهم، وكلما نزلت به نازلة ذهب إليهم، لأن هذا شأن الجاهلية. أول ما كان عندهم إلا الكهان والعرافين، إذا اختلفوا في شيء قالوا نذهب إلى كاهن بني فلان أو كاهنة بني فلان، لأن مثل ما مر علينا الطواغيت كهان في كل، ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. إذن إذا سأله ولم يصدقه لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإن سأله وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، القرآن والسنة، لأن السنة وإن كانت من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام فهي الوحي الثاني، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكلامه عليه الصلاة والسلام إلهام من الله وبتوجيه منه، فلذلك تعد السنة الوحي الثاني. والسنة شقيقة القرآن، لأنها تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه، تفصل ما أجمل به، يبين النبي عليه الصلاة والسلام معاني النصوص ويفصل ما أجمل بآيات القرآن. وهذا من أين جاء به؟ ليس من تلقاء نفسه، بل هو وحي من الله. الصلاة لما فرضت هل ذكر بالقرآن أنها 4 ركعات أو ركعتين أو 3؟ لا، جاءنا من السنة. السنة من أين جاء بها الرسول عليه الصلاة والسلام؟ وحي من الله. إذن فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، يعني كفر بالكتاب والسنة، كفر بها يعني أنه أنكرها وجحدها وعمل بغيرها وتنكر لها. فهذا جزاء وعقوبة من أو حكم من سألهم، هذا حكم من سألهم وصدقهم، حكمه أنه كافر إذا سألهم وصدقهم. فعلى هذا يجب على المسلم أن يكون كيسا فطن، لا ينخدع بهؤلاء أو يغتر بهم أو تأخذه الدعايات، ولا يلعب به الشيطان يقول اسأله فقط مجرد سؤال. ربما يسأله مجرد سؤال ثم يخبر عن شيء فيقع، يميل قلبه كل مرة يقول إذا المرة خالية بس أسأله وهكذا حتى ينهمك معه ويكون معتمدا عليه. فخلاصة الكلام أنه يحرم على المسلم أن يسأل هؤلاء سواء سؤالا فقط أو سؤالا مع التصديق، لكنه إن سألهم ولم يصدقهم لا تقبل له صلاة 40 يوما، وإن سألهم وصدقهم فقد كفر. فالواجب على المسلم إذن أن يحذر منهم وأن لا يثق بهم ولا يقبل عليهم ولا يقبل منهم شيء، لا أخبار ولا أدوية ولا أي شيء، يتجنبه ويعرف أنهم كفرة فجرة. إذا كان من يسأل ويصدق يكفر، إذا فما حكم الكافر نفسه أو كاهن؟ من باب الأولى أنه كافر، ما دام أن الذي أسأله يصدق ويكفر فالكاهن من باب الأولى أنه كافر، لأنه مستعين بغير الله. وكما ذكرنا أن الكاهن أو الساحر ما يخبر عن شيء إلا عن طريق الشياطين، والشيطان ما يخدم الإنسان مجانا ولا يريد مالا، إنما يريد أن تكفر بالله. فالكاهن والعراف معناه أنهم في حزب الشيطان، لأنهم يمتثلون ما يأمرونهم به مقابل أن يخبرونهم بالأشياء، قد يصدق وقد يكذب، وليس غريب على الشيطان أنه يكذب. نعم. قال لأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول قد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. هذا الحديث اشتمل على 3 خصال يجب على المسلم أن يحذر منها، لأن الحد أو العقوبة التي تترتب على هذا وعيد شديد قد يؤول به إلى الخلود في النار. ليس منا، يعني ليس على طريقتنا ولا على سنتنا ولا على ما نحن عليه من الدين والفطرة، ليس منا من تكهن أو تكهن له. إذا قال ليس منا معناه أنه قد برئ منها الرسول عليه الصلاة والسلام. إذا قال أنه ليس منا معناه أنه ليس على سنته وليس على هديه. فإذا كان لم يكن على سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وليس على هديه، فعلى سنة من وهدي من؟ الشياطين. ليس منا، فهذا وعيد شديد على من تكهن بنفسه، هو عمل الكهانة وادعى أنه يعرف الأشياء أو يدعي علم الغيب، هذا إذا تكهن هو بنفسه. ومن المعلوم أن هذه المهنة لما كانت محرمة وتؤدي إلى الكفر فالمال الذي يأتي عن طريقها يكون محرم أيضا، كما جاء في الحديث: حلوان الكاهن خبيث، يعني حرام، يعني أن المال الذي يأخذه الكاهن على الناس إذا تكهن لهم فهو خبيث، يعني محرم. تكهن أو تكهن له، ما يكون هو بنفسه تكهن وتخرص في علم الغيب أو في الأشياء المغيبة، أو تكهن له يعني هو بنفسه طلب من واحد من هؤلاء أن يتكهن له عن شيء، تكهن لي عن أهلي، تكهن لي عن سيارتي مسروقة، تكهن لي عن مال اللي ضاع لا أدري أين هو. فهذا إنسان مثلك، هل يمكن أن يخبرك عن مالك أو سيارتك أو يخبرك عن أهلك؟ فقط من تلقاء نفسه أبدا. إذن كونه كفر لأنه استعان بغير الله على ما يريد. ليس منا من تكهن أو تكهن له، سواء تكهن هو بنفسه وادعى علم الغيب وعمل المقدمات والحركات التي يعملونها، أو تكهن له يعني كلهم مذمومين، سواء تكهن هو بنفسه أو تكهن له. الخصلة الثانية سحر أو سحر له، نفس الشيء. إذا عمل الإنسان السحر ليقتل أو يمرض أو يفرق بين المرء وزوجه أو يعمل أي حركات عن طريق السحر فقد كفر، لأن السحر من أكبر الكبائر كما مر بنا. فإذا من سحر أو سحر سواء هو بنفسه عامل السحر من عقد أو أي طريقة من الطرق التي وعياذ بالله يعملونها، أو سحر له يقول اسحر لي فلانة أو اسحر فلان يريد أن ينتقم منه فيتسبب له في تعويقه وتفريقه بينه وبين زوجته، أو يكون سبب في مرضه، أو تعطيله عن اكتساب المعيشة ما يستطيع أن يشتغل. فهذا معناه أنه أوقع نفسه من حيث لا يشعر، أوقع نفسه بالكفر. ليس منا من سحر أو سحر له، من سحر أو سحر له، يعني عمل السحر بنفسه أو عملت الشياطين بأمره، فعليه الوعيد الشديد. الثالثة من هذا الحديث تطير أو تطير له. التطير هو التشاؤم في الطيور وغيرها، وكانوا يتشاؤمون بأشياء كثيرة. فالتطير شرك، لأن المتطير أيضا معتمدا على الشيطان، ولذلك قال أو تطير أو تطير له، سواء تطير هو بنفسه زجر الطير أو تكلم عن أشياء حادثة وليس له علم بها حقيقي، لكن قبل أن تحدث هذه الأشياء أو قبل أن تنتشر يخبر بها. هذا المتطير عن طريق زجر الطير، وزجر الطير كما عرفنا هو الصياح به، أي طائر واقع صاح به هذا المتطير والمتشائم، فإذا طار الطائر تيامن تفاعل به، وإن تياسر تشاءم منه. فإذا كل حياتهم بقلق مع هؤلاء، سحر أو سحر له، تطير تطير له، تكهن أو تكهن له. فهذا الحديث إذن أراد عليه الصلاة والسلام أن يحذرنا من هذه الأفعال حتى لا نقربها ولا نشارك فيها ولا نثق بأهلها ولا يكون لنا منهم نصيب، لا سؤال ولا دواء ولا أي شيء، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ منك، برئ الله منك إذا فعلت هذه الأشياء. ليس منا من تكهن أو تكهن له أو تطير أو تطير أو سحر أو سحر له أو تطير أو تطير له، كل هؤلاء عليهم الوعيد الشديد، عليهم الوعيد الشديد. والشاهد من هذا الحديث أن هذه الخصال كلها تعد من أنواع السحر، ولكن الشاهد منه قوله تكهن أو تكهن لا، لأن الباب باب ما جاء في الكهان ونحوهم، نحوهم يعني المنجمين والعرافين ومن له كلام في هذه الأشياء. نعم. قال ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما دون قوله ومن أتى إلى آخره. وقال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. نعم، يعني المقصود هذه الكلمات التي تقدمت في أول الدرس تعريف للكاهن والعراف والمنجم والذي يضرب الحصى والذي يسجد الطير، كلهم عرفناهم وكيفية أعمالهم، وكل هؤلاء داخلون بقوله ليس منا من فعل كذا وكذا. فإذا سمعت الله يقول ليس منا، فإنك ربما تبحث عن حل يخلصك من هذه الأشياء لو وقعت بها، وقد يكون التخليص صعب، لأن الدخول في المشاكل سهل لكن الخروج منها صعب. ولذلك نبي عليه الصلاة والسلام شد الباب وحذر أشد التحذير لهذه الأحاديث التي فيها الوعيد الشديد على ما فعل هذا. فالمؤمن اللبيب العاقل إذا سمع هذه الأحاديث أصلا ما يتورط معهم أو يتدخل معهم أو يأخذ عنهم، يحذر ويتجنبه. هذا العلاج بعد ذلك الخصال، وربما تهلك مع الهالكين، ربما أن الشياطين اجتهدوا معك وكل ما طلبتهم شيء أخبروك، ثم تنخدع بهم وتؤمن بهم وتصدقهم فتكفر بعد إسلامك. نعم. قال وقال أبو العباس ابن تيمية رحمه الله العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. نعم، يقول ابن تيمية رحمه الله: كلمة عراف تشملهم كلهم، العراف، المنجم، الساحر، الكاهن الذي يضرب بالحصى أو يزجر الطير، كلهم سواء، لأن مآلهم ومقصدهم واحد، هو التعاون مع الشياطين وإضلال بني آدم. الشياطين إذا وجدت إنسان انزج معهم أهلكوه. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم، هذا ابن عباس رضي الله عنه ما سئل عن قوم يكتبون الحروف الأبجدية وينظرون فيها، يكتبون على طريقة معينة، إذا جئتم قلت أنا أريد أن تسأل لي كذا أو تخبرني ما الذي في بنتي، ما الذي في ولدي، والذي أخذ سيارتي أو كذا أو أي شيء، فحينما تأتي إليهم يعملون الطرق التي تعودوها مستعينين بذلك على الشيطان، مستعينين بذلك على ذلك بالشياطين، بإبليس وجنوده. فلذا يعني من أجل هذا الحديث وغيره يجب الحذر بقدر الإمكان وعدم الإقبال عليه لئلا تقع من حيث لا تشعر. احذر أن تأخذ عنهم لا جادا ولا هازل. عرفت أن الهازل والذي يقول لنا أريد أن أستهزئ بهم وأضحك منهم لا تقبله صلاة 40 يوما، فإن سألهم وصدقهم فقد كفر. لا، ما له عند ما أرى ما فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم، لما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوم يكتبون الحروف الأبجدية، يعني عن طريق طلاسم وأشياء على طرق معينة، ثم ينظرون إلى النجوم ثم يقولون يكون كذا ويحسن كذا، أو أنت يا فلان في كذا، أو أهلك بصابين بكذا، هذا نوع من الخداع والدجل والكذب والافتراء، فهذا من هؤلاء، من هذه الأنواع التي تقدمت. لا أرى يعني ما أظن ولا أعتقد أن من فعل ذلك له عند الله من خلاق، يعني إلا له نصيب من ثواب الآخرة. إذن وش يصير؟ يصير كافر، هو الذي ليس له نصيب من ثواب الآخرة. هذا الذي يعمل هذه الأشياء فيكفر فيهلك مع الهالكين، لأنه أوقع نفسه بما هو غني عنه. فالواجب علينا إن عرفنا منهم أحد أن نخبر بهم ولاة الأمر حتى يقام عليهم الحد ويؤخذ منهم الحق. ما يخدع الإنسان بهؤلاء يعني قد يخبر بشيء كما قلنا ربما وقع بسرعة فتكون فتنة. ما سألنا عن كذا وكذا وأجاب صار صحيح، إذن يقبلون عليه ويسألونه ويصدقونه. وقد عرفنا حكم من سألهم أن يصدقهم أو من سألهم وصدقهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم، كيف يجتمع كونه مؤمن بالقرآن ويعمل به ويصدق الكاهن؟ ما يصير، ضدان، والضدان ما يجتمعان، مثل الماء والنار. فلا يجتمع ادعاء علم الغيب مع فقدان شيء يعني غرض من أغراض الدنيا. فعقيدتك أيها المسلم هي رأس مالك، حافظ عليها واحفظها وصنها عن هؤلاء. ما أرى من فعل ذلك عنده عند الله لهم الخلاق. يعني لا أعتقد أن من فعل هذا الشيء وهو كتابة الحروب الأبجدية والنظر بالنجوم من باب الخداع، لا أظن له نصيبا من ثواب الآخرة. نعم. قال: مسألة الثانية: التصريح بأنه كفر. نعم، تصريح بأنه كفر، يعني أن من صدق هؤلاء ووثق بهم وبأخبارهم فقد كفر، لأنه اعتقد أن غير الله يعلم الغيب وأنه يفعل ما يشاء. نعم. قال: الثالثة: ذكر من تكهن له وتطير له وسحر له. يعني ذكرهم أنهم في الحكم سواء، تكهنت أو تكهن لك، سحرت أو سحر لك، تطيرت أو تطير لك، فإنكم في الحكم سواء. أنتم في الحكم سواء، يعني إذا وثقتم بهؤلاء وأخذتم عنهم وقبلتم منهم، فإن هؤلاء يعني العراف والدجال والساحر والكاهن والرامي بالحصى والزاجل الطير كلهم، فمن صدقهم كفر، وإذا كفر صار معهم. ومن عافاه الله فقد من الله عليه بالهداية ولم يكن له نصيب منهم. فالأحاديث الوعيد كلها تدل على تحريم الكهانة وما في حكمها. نعم. قال: الرابعة: ذكر من تعلم أبا جاد. يعني الحروف الأبجدية إن تعلمتها من أجل تستفيد منها ترقيم مثلا الصفحات أو ترقيم الفصول في الدراسة، المهم اتخذتها للفائدة، ما اتخذتها عبثا. نعم. ليس منا ذكر من تعلم أبا جاد. ذكر من تعلم أبا جاد، قلنا أن الإنسان يعني إذا تعلم هذه الحروف وتعلم منهم من هؤلاء السحرة كيف يفعل، يعني ما يكفي له حفظها، لا بد أنه سيسألهم كيف يستخدمها وكيف يطبقها كيف يعمل بها. فجوابه رضي الله عنه جواب مسكت ووعيد شديد، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. كفى أنه سيكون كافرا، لأن هؤلاء كما عرفنا الآن أن من سأل مصدقهم كفر، فمن باب الأولى هم كفار. وعرفنا المقصود من ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. قال الخامس: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. يعني إن الكاهن يدعي علم الغيب في المستقبل أو يخبر ما في الضمير ولا تفكر بكذا، أو أنت قد أسررت كذا. والمعلى العراف كما سمعنا أيضا هم الذين يعملون أشياء ظاهرة لكن حقيقة ليس دلالته عن مكان مسروق الضال، كما قلنا ليس يعني مجرد هذه الأشياء التي عملها من مقدمات من رمي الحصى وزجر الطير وخط الأرض وحروف الأبجدية وغيره، ليس هذه هي التي تدله، ولكن الشياطين هم الذين يدلونه من مقابل أن يصرف لهم شيء من الواجبات، إما ذبح أو نذر أو أي شيء. نعم. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، ثبات على الإسلام وقوة في الإيمان، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. والله ما قلتم أحسن الله عليك. هل يدخل في الكهانة ما يسمى قراءة الكف أو الفنجان؟ هذا هو من أنواع تماما، هذه من أنواع يعني من أفعالهم، لأن الطرق كما قلت لكم ليست محصورة، عندهم طرق كثيرة، خطوط في الأرض ورمي بالحصى وزجر للطير وحروف الأبجدية والنظر بالنجوم، ومنها أيضا أن يقول أنا أقرأ الكفة، أن يقول أقرأ الفنجان، هو من باب الخداع فقط. إلى الكف والفنجان أو رمي بالحصى أو خط فيها ما يخبره عن شيء كذاب، الذي خادمه ويوحي إليه شيطان. وقلنا إنه الأشياء الظاهرة الموجودة بإمكان الشياطين يتعاونون يتواصلون ويخبر بعضهم بعض، فإذا أخبره شيطانه بشيء ثم هو أخبر الناس ووقع هذا الشيء، خلاص يعني يرون أن هذا هو الحق وهذا الصواب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام من باب التحذير من الركون إلى هؤلاء أو القناعة بما يقولون أخبرنا صلى الله عليه وسلم ماذا عليه. فإذا كنت تحذر على نفسك على عقيدتك على دينك فإياك وإياهم، احذرهم. لا. قال السائل: رجل عليه قضاء صلاة العصر، هل له أن يصلي صلاة المغرب قبل أن يصلي صلاة العصر؟ على كل حال هو يجب وجوب أن الإنسان يكمل الصلاة أشد اهتمام، لكن نقول لو غلب على أمره ثم فاتته صلاة العصر ولم ينتبه إلا أن أذن المغرب يصلي العصر أول ثم يلحق بالجماعة ويصلي ما يدرك من العشاء من المغرب. أخذ السائل: وقت فراغي وقت قصير ولا يمكنني أن أجمع بين حفظ القرآن وقراءته، فما هو الأفضل؟ هل أقرأ القرآن أم أحفظ شيئا منه؟ لا شك أن التجود والحفظ منه له فضل عظيم، لكن الذي حفظه أيضا يجب أن تعاهده بالمذاكرة، يعني بالترديد، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام إن هذا القرآن أشد، أو قال اقرأوا القرآن فإنه أشد تفلتا، يعني من صدور الرجال أشد تفلتا من الإبل في عقله، فإياك أن تحفظ شيء ثم تتركه وتنساه، بل اسأل ربك الثبات والعلم النافع، لأن الله عز وجل أرسل رسوله بالهدى ودين الحق وبين لنا الطريق الصحيح، أنار لنا المحجة وبين لنا الحجة. نعم. هو يقول ليس لديه وقت إما أن يقرأ قرآن أو يحفظ منه شيء، ولا يمكنه أن يجمع بين الاثنين، أيهما يقدم، الحفظ أم القراءة؟ أنا أقول أنه بالإمكان أنه يحفظ بعض الأيام، يعني مثلا يوم يحفظ ويوم يردد، يعني يوم يحفظ يقرأ القرآن ويحفظ بعض الشيء إذا كان يريد الحفظ، وإذا كان القصد يريد أن يتلو تلاوة فقط فإنه يتلو يوما أو بعض الأوقات، يقسم الأوقات عنده، لو يجي للصلاة مبكر أمكنه أن يتلو، لكن إذا كان قصده الحفظ فالحفظ يخصص له وقت يحفظ فيه، واليوم الثاني يردد ما حفظه، هكذا يجمع بين الحسنتين. يقول السائل ما هو الأفضل سنن الرواتب، صليها في المسجد النبوي أم في البيت؟ وهل إذا صليتها في البيت يحسب لي أجر 1000 صلاة؟ السنن الراتبة أكثر ما يصليها الرسول عليه الصلاة والسلام في البيت، ولذلك قال لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تهجروا بيوتكم بذكر الله والصلاة فيها نافلة، سواء من الرواتب أو قيام الليل أو الضحى، كل ذلك ينبغي أن يكون في البيت بقدر الإمكان، إلا إذا خشيت أن تفوتك الصلاة فإنك تأتي، وتكون السنة التي بعد الصلاة مضمونة في البيت، إذا كنت ما تخاف من النسيان والتكاسل إذا دخلت البيت. فعلى كل حال النوافل في البيت أفضل لأمور، أولا تنوير البيوت بذكر الله وتلاوة القرآن، فذلك يطرد الشياطين عن البيوت وتنزل عليهم السكينة والرحمة ويسلمون من الوحشة ومما قد يجده بعض الناس من الوحشة لقلة ذكر الله في البيوت. والثاني أنه أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، فالنافلة إذا في البيت أفضل، ما دام أن صلاة الفريضة في المسجد 1000 صلاة والنافلة في البيت أفضل من المسجد، إذن الله أعلم بالمضاعفة كيف تكون. يقول السائل هل متابعة قنوات التي انتشرت قنوات السحر هل يدخل فيها الحديث من أتى كاهنا فسأله وأتاه وصدقه؟ نعم، إذا كان أنه سيسمع لهم وينظر ويأخذ، يعني يرى ماذا يفعلون وماذا يقولون، فربما يدخل في طريقهم، لأنه ربما يستحسن أشياء فيقع بالوعيد الشديد الذي ورد في الأحاديث، والواجب الإنسان يتجنبه ولا لا يقول بأشوف فقط بأسمع وأرى من باب التعجب، لا أبدا، هذا استدراج من الشيطان. ولذلك الرسول عليه الصلاة والسلام سد باب الذرائع كله، إن سألهم فقط ماذا عليه، إن صدقهم ماذا عليه، وهكذا من أجل لا تجعل لهم نصيبا من حياتك وأوقاتك. اجعل أوقاتك معمورة بطاعة الله وبطلب معيشتك المباحة وتلاوة القرآن والذكر وغير ذلك مما ينفعك في دنياك وأخراك. وأما هؤلاء إنما هو كذابون دجالون خداعون، يشغلون الناس ويصرفونهم عن دينهم بل وعن دنياهم حتى. نعم. والسائل: هل يجوز أن أقول اللهم إني أتوسل بحب نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ثم أسمي حاجتي؟ لا بأس، إذا توسلت بمحبته وصادق تحبه، ودليل محبتك له إذا كنت صادق أنك تطيعه تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، فإذا كنت كذلك نعم تتوسل إليه إلى الله بمحبة نبينا صلى الله عليه وسلم وبإيمانك به واتباعك له، يجوز. الذي ما يجوز أن تتوسل بذاته، تتوجه إلى الله بذات الرسول أو بأي ذات، هذا الذي لا يجوز. مثل ما أخبر عليه الصلاة والسلام عن الثلاثة النفر الذين توسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. يقول السائل: ما حكم لبس الملابس ما يسمى أبرطة العنق أو الكرفتة؟ هل تدخل في التشبه بالكفار؟ إيش اسمها؟ الكرفتة. أيه والله ما أدري عنها، لكن على كل حال إذا كانت مما يلبسه الكفار وهم يختصون به وما عرفت إلا عنهم فمعنى ذلك أن ذلك تشبههم، لأن الشيء إذا كان خاص بفئة ثم انتحلوه الفئة الثانية وشابهوهم وقلدوهم معناها أنهم شابهوهم معجبين به، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوما حشر معهم. نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية للجميع، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.